طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من سن بسنته واهتدى بهداه. نكمل على بركة الله تعالى عكوس الموجهات، وتحدثنا عن الموجبات ووصلنا للسوالب. قال المصنف والشارح رحمهما الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين: ومن السوالب تنعكس الدائمتان. دائمة، قلنا الدائمتان المقصود بها الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة، هذا من باب التغليب، القمران، الشمس والقمر. قال لأنه الآن سيعطينا برهان أنه كيف أن الدائمة المطلقة، الدائمة المطلقة السالبة الكلية تنعكس ماذا؟ دائمة مطلقة سالبة كلية. قال لأنه إذا صدق بالضرورة أو دائما، الضرورة أو دائما، مثال للضرورة المطلقة والدائمة مطلقة، لا شيء من جاب كلية سالبة. إذا صدقت فما الذي سيصدق؟ العكس، والعكس ماذا قلنا؟ هو دائمة مطلقة. فدائما لا شيء من باجة دائما، لأنه قلنا دائمة مطلقة، وقلنا لا شيء لماذا؟ لأنه قلنا عكس السالبة الكلية سالبة كلية، لا شيء من باجة، واضح ولا؟ طيب، فسيصدق لا شيء من باجة. لكن إذا لم يصدق هذا العكس، ما الذي سيصدق؟ نقيضه، سيصدق نقيضه. وإلا الآن هذا، وإلا أي إن لم يصدق هذا العكس سيصدق النقيض. وإلا طيب، دائما إذا ما نقيض الدوام؟ الإطلاق. ونقيض السور السلب الكلي إجاب الجزء جيد جدا. قال وإلا فبعض باجة بالإطلاق أي بالفعل، أي هذا نقيض العكس، وهذا نقيض العكس، وهو مع الأصل، أي نظمه للأصل المفروض الصدق. ينتج ماذا؟ الأصل ما هو؟ لا شيء من جاء، لا شيء من جاء باء، لا شيء من جاء باء دائما، لا شيء من جاء باء دائما، أو دائما لا شيء من جاء باء، لا شيء من جاء باء دائما، وبعض باء جاء بالإطلاق، ما الذي سينتج؟ نحن في المكرر وهو جيم، لأنه طبعا أنه لابد أن تكون، لازم أن نجعل لا شيء هي الكبرى. لماذا؟ أنه هذا قياس اقتراحي من الشكل الأول، ولابد أن تكون الكبرى كلية، لا يمكن أن نجعل بعض باجاء بالإطلاق هي الكلية، ستكون صورة موجبة، وشرطه الإجابة في صغراه وأن ترى كلية كبرى. سيتضح أكثر بتفصيل أكثر في لماذا شرطنا هذه الشروط، وليس شروط اعتبارية. نعم، سيتضح ذلك كله في باب القياس إن شاء الله. نعم. قد ينتج بعض باء ليس باء، وإنه محال، هذا محال أم لا؟ أنا سنسلب الشيء عن نفسي. إذن فالعكس حق، إذا بطل النقيض ثبت النقيض وهو المطلوب وهو العكس. قال وتنعكس المشروطة والعرفية العامتان. إذن من البساطة عرفية، هذا في السوالب، نتحدث عن السوالب، ننتبه. وتنعكس المشروطة والعرفية العامتان، عرفية عامة يعني المشروطة العامة تنعكس عرفية عامة، المشروطة العامة السالبة تنعكس عرفية عامة سالبة، والعرفية العامة السالبة يعني سالبة كلية تنعكس عرفية عامة سالبة كلية. قال لأنه إذا صدق بالضرورة أو دائما لا شيء من جاب، لكن لابد أن نأتي بالشرط، وهو ما دام جاء. هذه ماذا؟ إن كانت بالضرورة ستكون مشروطة عامة، وإن كانت دائما ستكون عرفية عرفية عامة. يعني بالضرورة لا شيء من جاء ما دام جاء، تذكرون هذا ولا؟ طيب، لا شيء من جاء ما دام جاء. طيب إذا صدق هذا الأصل، ما الذي سيصدق؟ عكسه، صدق، لا قلنا نحن العكس ماذا؟ عرفية عامة، ولكن سيكون سالبة كلية. صدق لا شيء من باء جاء ما دام باء، إذن هذه سالبة كلية عرفية عامة. هذا هو العكس. إذا لم يصدق لا شيء من با جاء ما دام با. طيب ننتبه. نقيض المشروط العامة ما هو؟ نقيض المشروط العامة ونقيض العرفية العامة. نقيض المشروط العام حينية مطلقة ونقيض العرفية العام. نقيض العرفية العامة من أي قسم؟ من الدوائر. نعم. طيب هل الضرورة، الضرورة ماذا تقابل؟ إذا هل نقيض المشروط العام هو الحينية المطلقة؟ حينية ممكن، والأخرى الحينية المطلقة. يناقض الدوام الإطلاق ويناقض ماذا؟ الإمكان. طيب وعندي لا شيء، إذا ما نقيضه؟ نعم. قال وإلا فبعض با جا حين هو با، إذن هذا نقيض العكس، وهذا يصح مع قولنا بالضرورة أو دائما يصح مع الوجهين. طيب وإذا هذا نقيض العكس وهو بعض با جا حين هو با، إذا أضمناه إلى الأصل، وما هو الأصل وهو مع الأصل؟ لا شيء من جاء با ما دام جاء، ينتج ماذا؟ بعض با ليس با، بعض با ليس با وإنه محال. واضح أم لا؟ وإنه محال. لا وإنه محال، لا إشكال وإنه محال، ولأن في العطار ذكر الكلام قال وإنه محال، قال شو هو محال. طيب قال وتنعكس المشروطة، المشروطة والعرفية الخاصة، إذن من المركبات، هذه سوالب مركبات، عرفية لا دائمة في البعض، هذه قضية جديدة مركبة لم تمر معنا من قبل. نعم. إذن وهنا إذن كم سيصير، كم عدد المواجهات؟ 21 قضية. نعم. نعم. إذن في التناقض كم أضفنا؟ أربعة. لا في التناقض أظن خمسة أم أربعة. أربعة. واثنين في العكس، وعندنا ثمانية بساط وسبعة مركبات، كم؟ 15 قضية موجهة. طيب مفهوم أم لا؟ نعم نعم. قال وتنعكس المشروطة والعرفية الخاصة عرفية لا دائما في البعض، لكن هنا لابد من التدقيق، هنا سيكون شيء فيه دقة، وهذه القضية ماذا قال؟ لا دائمة في البعض، لأنه نحن ماذا قلنا؟ القيد وهو لا دوام أو لا ضرورة، يوافق في الكم ويخالف في الكيف، هنا لا سيخالف في الكم، لا قطعا في الكيف سيخالف في الكم، هذا هو الأمر الذي فيه لم يمر معنا من قبل. نعم. قال وتنعكس المشروطة والعرفية الخاصة عرفية لا دائمة في البعض، إذن هي مكونة من ماذا؟ من عرفية، عرفية عامة مع ماذا؟ لا دوام ذاتي، يعني لا دوام نشير به إلى ماذا؟ مطلقة عامة جزئية، كانت كلية ستكون مطلقة عامة جزئية، إذن عرفية لا دائمة في البعض، يعني كله لا دائمة في البعض، هذا هو القيد، لا دائمة في البعض مكونة من عرفية عامة كلية ومطلقة عامة جزئية، هذا المقصود. قالوا العرفية اللادائمة في البعض قضية مركبة، إذن قضية مركبة من عرفية عامة كلية وهي أصل قضية، ومطلقة عامة ولكن جزئية، هي مطلقة عامة جزئية مفهوم لادائمة في البعض. قال أما العرفية العامة فهي الجزء الأول، وأما المطلقة العامة الجزئية فهي مفهوم لا دوام في البعض، واضح أم لا؟ طيب وإذا عرفت ذلك فنقول الخاصتان المشروط الخاص والعرفي الخاص ينعكسان إلى العرفية العامة المقيدة باللا دوام في البعض. لماذا؟ كيف ذلك؟ لأنه إذا صدق بالضرورة أو دائما، إذن هذا مشروط عام وعرفية عامة. نعم، بالضرورة أو دائما قيد في الدوام والضرورة، لكن عرفية خاصة ومشروطة خاصة. بالضرورة أو دائما لا شيء من جاء، لا شيء من جاب ما دام جاء، لا دائما. طيب إذن هذه ماذا تسمى؟ مشروطة خاصة أو عرفية خاصة. إذن لا دوام. والأول لا شيء من جاب ما دام جاء، إما دائما ستكون عرفية عام، عرفية عام بالضرورة ستكون مشروطة، مشروطة عام مقيدة باللا دوام الذات كما مر معنا. إذن إذا هذا ماذا سيصدق؟ سيصدق عكسها. قال صدق، انتبه، قال لا شيء من با جاء ما دام با. لا، عكس العكس، أنت حدث العكس، هذا الأصل. سيصدقون عكسه، وإن لم يصدقوا العكس سيصدقوا نقيضه، وسنبين أن النقيض باطل. قال صدق لا شيء من با جاء ما دام با، هذه تضعها بين قوسين، لأن يعني عبارة عن ماذا؟ عرفية العام. لا لا، ولا دائما في البعض. احنا ماذا قلنا؟ ننتبه، قلنا المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة عكس ماذا؟ عرفية لا دائما في البعض. ما هي العرفية لا دائما في البعض؟ مكونة من عرفية عامة مع قيد لا دوام في البعض، اللي هو مطلقة، مطلقة عامة جزئية. إذن قال لك إذا صدق هذا الأصل بالضرورة أو دائما لا شيء من جاء با ما دام جاء لا دائما، هذا عبارة عن ماذا؟ إما مشروطة خاصة أو عرفية خاصة. إذا صدق هذا سيصدق عكسها، وقلنا ما عكسها؟ عرفية، عرفية لا دائما في البعض، مكونة من ماذا؟ من عرفية عامة ومطلقة، مطلقة عامة جزئية. الآن أبحث عن الجزء الأول وهو ماذا؟ عرفية عامة، لا شيء من با جاء ما دام با، عرفية عامة أم لا؟ سأضيف لها ماذا؟ قيد لا دوام الذاتي في البعض، وهو ماذا؟ مطلقة عامة جزئية. قال لا دائما في البعض، لا دائما في البعض، لا دائما في البعض هو مطلقة عامة جزئية. يعني القضية كله هكذا، صدق العكس، لا شيء من با جاء ما دام با، لا دائما في البعض، العرفية لا دائما في البعض. نعم، الآن سأبين صدق هذه القضية المركبة. لاحظ، أنا سنبين صدق جزئين. نعم، قال أما صدق العرفية العامة وهي الجزء الأول، وهي لا شيء من با جاء ما دام با، قال وهي لا شيء من با جاء ما دام با، فلكونها لازمة للعامتين، لأنها عكس، ما عكس العرفية العامة السالبة، ما عكس العرفية العامة السالبة، عرفية عامة واضح أم لا؟ وما عكس المشروطة العامة السالبة، ما عكس المشروطة العامة السالبة كلية مرة معنا، عرفية عامة، المشروطة العامة والعرفية العامة عكسهما عرفية عامة، فإذا هو لازم فهو عكس. فإذا صدقت الأصل المشروطة صدق اللازم، قال فلكونها، أي صدق هذا الجزء هو العرفية العامة وهي لا شيء من با جاء ما دام با، فلكونها لازمة للعامتين، ولازم العام لازم الخاص كما مر معنا. فالآن الجزء الثاني وهو لا دائما في البعض، لابد أن نبين أنه صادق. وأما صدق لا دوام في البعض فلأنه، ننتبه، لو لم يصدق، طيب ما هو مفهوم لا دوام في البعض؟ لو عبرنا عنه ماذا سنقول له؟ نحن قلنا لا شيء من با جاء ما دام با، لا دائما في البعض، ما مفهومها؟ عبارة قلت ماذا؟ بعض با جاء بالفعل، أنه لا دوام يعني فعلية، ولكن في البعض يعني بعض، مطلقة عامة. مطلقة عامة ماذا؟ جزئية. قال فلأنه لو لم يصدق بعض با جاء بالفعل، هذه ماذا؟ بعض با جاء بالفعل، هي قولنا لا دائما في البعض، مفهوم ولا؟ قوله لو لم يصدق بعض با جاء بالفعل هي مفهوم لا دائما في البعض. في قولنا لا شيء من با جاء ما دام با لا دائما في البعض، ما معنى دائما في البعض؟ يعني بعض با جاء بالفعل، لأنه قلنا مطلقة عامة جزئية. لكن استخالة الأصل، الأصل كان سالبة، هي سنقول ماذا؟ موجب، فإذاك لم تكن هنا سالبة. قال لو لم يصدق هذا بعض با جاء بالفعل، ما نقيضه؟ نقيض الفعلية ماذا؟ نقيض الفعلية الدائمة، وهذه بعض موجبة جزئية، ما نقيضها؟ سالبة كلية. إذا لا صدق لا شيء من با جاء دائمة، لو لم يصدق هذا لا صدق، لو لم يصدق العكس صدق، نقيضه. لو يصدق جزء من العكس معذرة، لو يصدق الجزء الثاني من العكس صدق نقيضه. طيب لا صدق لا شيء من با جاء دائما، الآن لا نضمه العكس، ماذا سنفعل؟ وينعكس إلى لا شيء من جاء با دائما، لماذا؟ لأنه مر معنا أم لم يمر معنا؟ عكس الدائمة المطلقة، ما عكسها؟ سالبة دائما مطلقة. إذن ما عكس لا شيء من با جاء دائما؟ لا شيء من جاء با دائما. واضح أم لا؟ إذن هذا الجزء الثاني الذي بينا ماذا؟ لو لم يصدق هذا الجزء الثاني من العكس صدق نقيضه، هذا النقيض سنعكسه، سنعكس النقيض المفروض الصدق. نعم، وينعكس إلى لشيء من جابه. طيب الآن ما الإشكال فيه؟ عندما نعكس هذا النقيض ماذا سيحصل؟ قال وقد كان كل جابه بالفعل بحكم لا دوام الأصل. كيف ذلك؟ وقد كان كل جابه بالفعل بحكم لا دوام الأصل، لأنه ماذا قلنا نحن؟ قلنا لا شيء من جابه ما دام جاء لا دائما. إذا ما معنى هذا؟ لا شيء من جاء با ما دام جاء لا دائما، هذا الأصل. إذن ماذا يعني هذا؟ قال بحكم لا دوام الأصل، ننتبه ما معنى لا دوام الأصل؟ اذكر الكلام لا شيء، اقرأ لي لا شيء من جاء با. لا شيء من جاء با دائما، لا شيء من جاء ما دائما، لا شيء من جاب دائما ما هذا؟ تضاد أم لا؟ تضاد. كل جاء باب الفعل، لا شيء من جاء بادئنا. إذا قلنا لا شيء من جاء بادئنا، يعني ليس بعض جاء بادئنا. إذا صدق لا شيء من جاء بادئنا، يعني إذا سلمت بها ستسلم أنه بعض جاء ليس بعض جاء بادئنا، ليس بعض جاء دائما مع كل جاء بالفعل، ما الذي يكون بينهم؟ تناقض، لأن الفعلية تناقض الدوام و الكلية. نعم واضح أم لا الصورة؟ هذا ليس قياس خلف، هذا برهان آخر، برهان انعكاس يسمى، مزيد انعكاس. طيب هو الرموز ربما يكون أسهل، ربما لو ضربنا أمس يكون أصعب، لذلك أنا الرموز نعم نقول الرموز لا قيمك مش بدنا كان لا يعني نحن ماذا قلنا؟ نقيض المشروط الخاص فرضا مثلا، ليس نقيض عكس عندي المشروط الخاص، المشروط الخاص قضية مركبة أم لا؟ قلت ما عكسها، ما عكسها عرفية لدينا مثل الفرق. طيب عرفية لدائمة في البعض، عرفية لدائمة في البعض، لدائمة لدائمة في البعض. طبعا نتحدث عن السالبة، نتحدث عن السوالبة، مشروطة خاصة سالبة كلية. نعم ننتبه لا تخلطوا الموجبات بالسوالب. عرفية لدائمة في البعض، قل لو لم يكن هذا العكس حق لصدق ماذا؟ نقيض. صدق نقيض. وعندما يصدق النقيض يصدق النقيض يصدق عكس النقيض. طيب أول شيء هو قبل أن يقول لصدق نقيضه، نلاحظ أول شيء أنه هي قضية العكس قضية مركبة، وصدق المركب يتوقف على صدق الجزئين. أما العرفية وهي الجزء الأول فصدقها ظاهر، لماذا؟ لأنها لازمة لازمة الأصل، لأنها عكس الأصل، لأنه ما عكس المشروط العام عرفية، فهذه لازمة العرفية العامة. واضح أم لا؟ فأنا عليك أن تبين أنه لا دائمة في البعض لابد أن يكون صادقا. قلنا إذا لم يصدق لا دائمة في البعض ما الذي سيصدق؟ صدق نقيضه، مفهوم؟ صدق نقيضه. طيب هذا النقيض ماذا سأفعل؟ هذا النقيض ماذا سأفعل له؟ سأعكسه. بعد أن أعكسه ماذا أفعل؟ أقارنه بالجزء الثاني من الأصل، سألاحظ أنه هناك تناقض، لأنه هذه سلمنا صدقها، هذه سلمنا صدقها، ولو لم يكن هذا صحيحا لصدق النقيض، وإذا صدق صدق النقيض لابد أن يصدق عكسه، ولكن سأبين أنه عكسه ينافي الجزء الثاني من الأصل، يناقض الأصل، فإذا هذا العكس ماذا؟ هذا العكس باطل، فنقيده باطل، لا لا يلزم نقيده يعني يلزم من صدق النقيض منافاة الأصل، فهو باطل. كيف وصل المنافاة بالعكس؟ يلزم من صدق النقيض منافاة الأصل، كيف نصل المنافاة بعكس النقيض؟ أما في برهان قلت ماذا عملنا؟ ماذا فعلنا؟ أتينا النقيض وضمناه للأصل، هذا هو الفرق، فأدى إلى سلب شيء عن نفسه. إذن هنا طريقتان في البرهان. يعني إذا كان العكس باطل، علاش النقيض ما يطولش؟ إذا بطل العكس عايز ما يبطلش نقيض، يعني إذا كذب العكس صدق النقيض، هل يلزم من بطلان اللازم بطلان الملزوم؟ نعم يلزم، نعم، ولكن لا يلزم من صدق العكس في الأصل. فنبطل فالعكس باطل، فبالدليل يبطل النقيض، فيبطل النقيض، وإذا بطل النقيض ثبت نقيض، وهو الجزء الثاني من العرفية اللي دائمة في البعض. نعم سيدي هذا الدليل قبل مرة معنا، كيف مرة معنا سيدي كما شنتت انه النسب بين الكليين بين العموم والخصوص ونقيض ندرس بعد عكس النقيض ها؟ أيوة. إلا ندرس عكس النقيض. آه يا مسيدي مرة معنا هذا. لا ما فيش عكس النقيض. عكس النقيض الموافق والمخالف هذا سيأتي معنا. لا هذا يسميها طريقة الانعكاس، دليل الانعكاس أو شيء دليل الخلف، وهذا دليل الانعكاس. ثم دليل الافتراض، دليل الافتراض سيأتي معنا في عكس النقيض. سيأتي في محله. طيب يعني لا نستخدم. طيب نعم. قال وقد كان كل جاباب الفعل بحكم لا دوام الأصل، إذا ما الذي سينتج؟ سيؤدي إلى تناقض. قال وإنما لم تنعكس، لم تنعكس اللي هما خاصتان، الخاصتان العرفية الخاصة والمشروط الخاص، إلى العرفية العامة المقيدة باللا دوام في الكل. إذا لماذا قلت العرفية اللدائمة في البعض؟ لماذا لم تقل العرفية اللدائمة في الكل أو العرفية اللدائمة وانتهينا؟ قال لأن اللا دوام في السالبتين الكليتين، وهو ماذا؟ اللا دوام في السالبتين الكليتين، أي لا دوام في السالبتين الكليتين، لاحظ الأصل نتبه. نحن ربما لكي نفهم جيدا ما المقصود. طيب سنأخذ مثلا المشروط الخاص، المشروط الخاص سنتحدث عن المشروط الخاصة ماذا؟ سالب عفوا، هي مشروطة عامة مع قيد لا دوام، لا دوام ذات، ولا دوام ذاتي ماذا قلنا؟ هو يخالف الأصل في ماذا؟ في الكيف، في الكيف. إذا كان الأصل الثالث سيكون لا دوام هنا ماذا؟ موجب. إشارة إلى مطلقة عامة موجبة. طيب موجبة يعني كلية أم كلية؟ موجبة كلية. وافقه في الكم، وافقه في الكم، جيد جدا. قالك لأن اللا دوام في السالبتين الكليتين اللي هي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة إشارة إلى مطلقة عامة موجبة كلية. هل اللي فهمناها من لا؟ لا دائما. والموجبة الكلية كيف تنعكس؟ جزئية. فلذلك جعلنا في العكس ماذا؟ يعني راعينا في العكس الجزء الثاني. لا دائما في البعض. نعم. إذا قال والموجبة الكلية تنعكس جزئية، راعينا هذا الجزء الثاني ما هو العكس. طيب. قال تأمل. إذا لماذا أشار بالتأمل أو النظر؟ لأن المجموع عكس للمجموع. عكسنا الجزء الأول والثاني هكذا الصورة، كأنه الجزء الأول والثاني عكسناهما، فكأنه العكس المجموع هو عكس عكس كل واحد منهم، عكس الجزء الأول وعكس الجزء الثاني. طيب. قال هو كلام دزوق. قال وحاصله أن المجموع عكس للمجموع كما يعلم من كلامهم، والأصل كلية فليكن العكس كذلك. الأصل كلي أم لا؟ قال فليكن العكس كذلك. وجوابه أن محل عكس انعكاس السالبة الكلية كلية إذا كانت مستقلة لا تابعة. لماذا؟ لأنه هذا جزء لأصل، جزء لأصل، فنحن نظرنا للأصل ننظر للجزء. واضح أم لا؟ طيب. قال والبيان في الكل. والبيان في الكل أي بيان انعكاس جميع القضايا المذكورة في الموجبة والسالبة، أن نقيض العكس مع الأصل ينتج المحال. هذا قلنا بالبرهان الخلف، نقيض العكس مع الأصل ينتج المحال. يعني لو لم يصدق العكس صدق نقيضه، هذا النقيض نضمه للأصل المفروض الصدق، ماذا سيؤدي إلى المحال؟ وهو سلب شيء عن نفسه. وهذا البيان يسمى بالخلف، وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه ديمونستراسيون بار لابسير على ما سيجيء في القياس. وحاصله أنه لو لم يصدق العكس لصدق نقيضه، وهو أي النقيض مع الأصل ينتج المحال كما ذكرنا غير مرة، والمحال من أين أتى هذا المحال؟ ناتج من نقيض العكس لا من الأصل، فيلزم صدق العكس، لأنه إذا بطل النقيض ثبت نقيضه وهو العكس وهو المطلوب. واضح أم لا؟ قال ولا عكس للبواقي، إذن ما بقي لا عكس له مضطرد. قال ولا عكس للبواقي. قال من القضايا السوالب وهي الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة. طبعا الوقتيتان هنا يشمل المركب والبسيط، يعني يشمل أربعة. الوقتيتان يعني الوقتية والمنتشرة وهما من المركبات، والوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة من البساط. السوالب لا عكس لها. قال ولا عكس للبواقي من القضايا السوالب وهي الوقتيتان ويشمل أربعة، والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة. كم هذا؟ أربعة مع اثنين مع اثنين مع واحد تسعة. هو سيقول والحاصل أنه سبعة، لكن الوقتيتان يصدقان بأربعة، أربع صور بمركبتين وبسيطتين. إذن تسع قضايا لا عكس لها، تسع قضايا سالبة لا عكس لها في المنطق. قال وإنما لم تنعكس هذه القضايا. لماذا؟ قال بالنقض. لأن لاحظ هنا استعمل ماذا؟ ما هو النقض؟ أين استعملنا هذا الكلام، هذا المصطلح؟ أداب البحث والمناظرة، تذكرون المنع والنقض والمعارضة. لا لا، النقض نعم يسمى أيضا بالنقض الإجمالي. إذن هنا ماذا نقول؟ هذا الدليل الذي أتى به الخصم سنبين أنه إما سيتخلف في صورة من الصور أو أنه سيستلزم المحال. إذا النقض يكون إما بالتخلف أو باستلزام المحال. إذا هو نقض إجمالي لا يأتي لمقدم مقدمات الدليل، إنما يأتي لكل الدليل، ويقول لو أعملنا هذا الدليل للزم إما أنه سيتخلف في بعض الصور. ما معنى سيتخلف في بعض الصور؟ يعني سيوجد الدليل ولا يوجد المدلول، وهذا يترتب عليه ماذا؟ أن يوجد الملزوم بدون اللازم، وهذا محال لأن المدلول لازم للدليل، الدليل ملزوم والمدلول لازم، يلزم من وجود الدليل وجود المدلول ولا عكس، فالدليل ملزوم. واضح أم لا؟ أو باستلزام المحال كأن يؤدي إلى الدوري أو التسلسل. كيف النقض؟ قال أي بسبب النقض الوارد على الانعكاس، وذلك أن الوقتية، ننتبه هنا أيضا، هو معذرة درس كله يحتاج إلى تركيز، يعني لا نمر من نقطة إلى نقطة إلا وتزداد المسائل يعني شيء من الصعوبة، وكله مربوط ببعض. هذا الإشكال، هو يعني من له ثغرة في البساط أو المركبات، خاصة في المركبات، سيكون فهم هذا الكلام فيه تشويش. قال وذلك أن الوقتية أخص تلك القضايا المذكورة. هو قال لا، القضايا السوالب وهي الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمنطقة العامة لا تنعكس. كيف ذلك؟ قال بالنقض. كيف ذلك بالنقض؟ قال سنأخذ القضية الوقتية وسنبين أنها أخص القضايا. الوقتية المقصود بها المركبة، الوقتية عندما يقول وقتية يقصد مركبة، لأن الوقتية مطلقة هي بسيطة. أخص أخص الصاد. وذلك أن الوقتية أي المركبة أخص تلك القضايا المذكورة وهي لا تنعكس. طيب ما الإشكال في ذلك؟ قال فلا تنعكس القضايا المذكورة. لماذا؟ لأنه إذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم. إذا عندنا قاعدة، إذا انعكس إذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم، إذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم. والقضية الوقتية هي أخص القضايا، وسنبين أن القضية الوقتية لا تنعكس. إذن معنى هذا ماذا؟ الباقي لا عكس له. سنبين أن الوقتية هي أخص القضايا، وسنبين أنه إذا لم ينعكس الأخص لن ينعكس الأعم. فإذا لم تنعكس الوقتية وهي أخص لن تنعكس باقي القضايا. واضح أم لا؟ طيب إذن عبارة عن مجموعة دعاوى. الآن الدعوة الأولى وهي أن الوقتية هي أخص القضايا. قال أما أن الوقتية أخص القضايا المذكورة فيظهر بأدنى تأمل، يعني تأمل جيدا فتجد أنا أخذ القواعد. طيب كيف ذلك؟ الإمكان أعم من الإطلاق أم لا؟ الحصول بالفعل الإمكان أعم أم الإطلاق أعم؟ الإمكان أعم. إذن الإطلاق أخص من الإمكان. الإطلاق أخص من الإمكان. الحصول بالفعل أخص من الوقت. جيد جدا. طيب والإطلاق أعم من الضرورة أم لا؟ الحصول بالفعل أنه يحصل بالفعل ولكن ليس بالضرورة، ضروري، لكن إذا كان ضروريا قطعا هو حاصل بالفعل. إذن فالضرورة أخص من الإطلاق والإطلاق أخص من الإمكان. قال والوقتية هي قيد في الضرورية أم لا؟ قيد. نوع من أنواع الضرورية، فهي قيد، فهي أخص من الضرورية. والضرورية هي أخص من الضرورة، ليس أخص من الضرورية المطلقة، أخص من الضرورة. أخص من الضرورة. لأن الضرورية، الضرورة هي جهة تشمل كل قضايا الضرورية. إذن الوقتية تستلزم الضرورة، والضرورة تستلزم ماذا؟ الإطلاق، والإطلاق الإمكان. واضح ولا؟ فإذا الوقتية أخص القضايا. لا تقول لي أنه الوقتية أخص من الضرورية المطلقة. الضرورة أخص من الضرورة. نعم. فيظهر بأدنى تأمل، إذن بينا أنه الوقتية أخص القضايا. قال وأما أنها لا تنعكس. لماذا الآن لا تنعكس الوقتية وهي مركبة؟ قلنا قال فلصدق قولنا لا شيء من القمر بمنخسف، أي بالضرورة، لا بد من قيد الضرورة حتى تكون من الضروريات. لا شيء من القمر بمنخسف، أي بالضرورة، وقت التربيع لا دائما. طيب ما هي الوقتية التي تذكرون؟ الوقتية التي حكمنا فيها ماذا؟ بثبوت المحمول ثبوت المحمول الموضوع ضروري في وقت معين، في وقت معين، وقت محدد. قال فلصدق قولنا لا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع لا دائما. هذه ماذا؟ قضية ماذا؟ وقتية، وهي مركبة. مركبة من ماذا؟ من وقتية مطلقة و ومطلقة عامة. مطلقة عامة لا دائما. نعم، كأنه قال أحسنت، كل قمر منخسف بالفعل. كل قمر منخسف بالفعل في وقت وقت التربية. وقت التربية، لا بالفعل، بالفعل ليس وقت التربية، بالفعل، لأنه هذا وقت التربية، هذا في الوقتية المطلقة. أما لا دائما هو فعلية فقط. كل قمر منخسف بالفعل. قال مع كذبي بعض المنخسف ليس بقمر. ما الإشكال؟ لأنه قلنا كل منخسف، كل منخسف قمر. قال مع كذي بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام الذي هو أعم الجهات. لماذا قال مع كذي بعض المنخسف ليس بقمر؟ لماذا؟ لأنه كل منخسف قمر. طيب قال الذي هو أعم الجهات. وإذا بطل الأعم ما الذي سيكذب؟ إذا بطل الأعم، إذا بطل كونه حيوانا هل يمكن أن يكون إنسانا؟ إذا بطل بطل العكس وهو في الـ في الـ في الإمكان العام سيبطل ماذا؟ سيبطل الإطلاق وسيبطل ماذا؟ سيبطل الإطلاق وسيبطل الضرورة وسيبطل الوقتية. هكذا إذا بطل كونه جسم، بطل كونه حيوان، بطل كونه إنسان، بطل كونه زي، بطل الأعم، بطل إذا بطل، إذا بطل يعني العكس. قلنا لازم القضية أم لا؟ إذا افترضنا العكس سنجد أنه يكذب في الإمكان العام فقطعا سيكذب في الوقتية، فإذا لا عكس للوقتية. قال قال وأما أنها لا، وأما أنها لا تنعكس فلصدق قولنا لا شيء من القمر بمنخسف يعني بالضرورة وقت التربيع لا دائما. ما معنى لا دائما؟ يعني كله قمر منخسف بالفعل، كله قمر منخسف بالفعل. قال مع كذب بعض المنخسف ليس بقمر. لماذا؟ لأنه قلنا معذرة، نحن ماذا قلنا؟ لا دائما، يعني كل قمر منخسف من فعل، أليس كذلك؟ عكسه ماذا؟ عكسه لابد أن يكون صادقا أم لا؟ ما عكسه؟ بعض المنخسف لا كل بعض المنخسف قمر، بعض المنخسف قمر، نعم. قال مع كذب بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام. لماذا؟ لماذا كذب هذا؟ أنه عندهم كل منخسف هو الانخساف خاص بالقمر. نعم بالإمكان العام. لا قال كيف يكون، يعني عندهم كل منخسف لابد أن يكون قمر، يعني كيف الإمكان العام يمكن أن يصدق؟ هم عندهم ضروري كل منخسف لابد أن يكون قمر، طبعا لا مناقشة في المثال، كل منخسف لابد أن يكون قمر. إذا ترتب على فرض هذا العكس أنه بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام، هذا يعتبر كاذب عنده. فإذا كان كاذبا وهو الإمكان العام الذي هو أعم الجهات، فيلزم من كذب الأعم كذب الأخص، فما الذي يكذب؟ الوقتية. قال وأما أنه إذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم، هذه أي دعوة؟ نحن قلنا وإذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم قطعا، إذا لم تنعكس الوقتية لم تنعكس باقي القضايا لأنها أعم منها. فلأنه لو انعكس، أي الأعم بدون الأخص، هذا المقصود، فلو انعكس الأعم أي بدون الأخص افترض النقيض، يعني لأنه إذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم، هذه الدعوة، لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم، لو لم تصدق ماذا سيصدق؟ يعني لو انعكس الأعم بدون الأخص، لو فرضنا انعكاس الأعم بدون الأخص، لو انعكس الأعم، قال لأن عكس الأخص مع تقدير كونه غير منعكس، هذا فنق. واضح أم لا؟ من لم يفهم؟ طيب قال وأما أنه إذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم، هذه الدعوة لو لم تكن صادقة لصدق ماذا؟ وما هو نقيضه؟ أن ينعكس الأعم بدون الأخص. طيب لو صدق الأعم بدون الأخص ماذا سيحصل؟ لو صدق الأعم بدون الأخص، أي يعني لو انعكس الأعم بدون الأخص ما الذي سيحصل؟ ها؟ لو انعكس الأعم بدون الأخص نقول أن العكس لازم، قلنا العكس لازم أم لا؟ لو قدرنا أن العكس العام بدون الأخص والعكس لازم، الدعوة ماذا؟ أنه يلزم من عدم انعكاس الأخص عدم انعكاس الأعم، هذا الدعوة. طيب لو افترضنا خلاف، ما خلافه؟ يعني أن ينعكس الأعم بدون الأخص، بدون انعكاس الأخص، بدون انعكاس الأخص، سنبين أنه أن ينعكس الأعم بدون انعكاس الأخص محال. لماذا؟ طيب هات القلم ده. طيب مش مشكلة، نحن ماذا قلنا؟ أن ينعكس الأعم بدون الأخص، فقلنا العكس ماذا؟ لازم، يعني ينعكس الأعم بدون الأخص، يعني لو فرضنا هذه صحيحة أن ينعكس الأعم بدون الأخص، أيهما اللازم وأيهما الملزوم؟ أيهما العكس؟ هذا العكس ولا؟ نعم. إذن سيقول ماذا؟ هذا سيكون لازم وهذا سيكون مندوب. إذا معنى هذا سيتحقق المزون لازمه سيلزم أما نفي من نفي الأخص نفي العام أو يلزم من تحقق العام على تحقق الأخص وهذا ماذا؟ محال. واضح أم لا؟ واضح. هل يلزم أن تحقق الأعم بحق الأخص؟ هل يلزم أن نفي الأخص حق نفي الأعم؟ لا. هذا المقصود. يلزم أن نفي الأخص. إذا نفي الأعم نعم. هل يلزم أن نفي الأخص نفي الأعم نعم؟ معذرة انتبهوا. نحن القاعدة ماذا؟ هل يلزم من عكس الأعم عكس الأخص أو من عكس الأخص عكس الأعم؟ عكس الأعم. لو انعكس الأعم بين عكس الأخص أو لو انعكس الأخص يلزم انعكاس الأعم. أما أنه إذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم يعني لم ينعكس الأعم يلزم إذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم هذا نريد أن نبينه إذا لم يصح سيلزم ماذا أن ينعكس الأعم بدون الأخص يعني لو انعكس فلأنه لو انعكس أي الأعم بدون الأخص لانعكس الأخص مع تقدير كونه غير منعكس هذا المقصود لماذا؟ قال لأن العكس لازم للقضية ولازم الأعم لازم الأخص هي الحل هو في أن العكس لازم العكس لازم يعني سيكون ماذا؟ طالما هو لازم الأعم سيكون ماذا؟ لازم الأخص الأخص مذموم نعم نعم طيب ها نترك الحاصل الى المره القادمه ها طيب مره نعيد هذه الجزئيه ونعيد الحاصل ونكمل ما بعد ان شاء الله صلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه